السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على السحر وأنواعه. طبعا السحر ورد في القرآن سورة البقرة، وفي صحيح البخاري، كنا بنقول انه سحر مرض وليس سحر في العقل او في الكلام او ما الى ذلك. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان السحر حاجه حقيقيه او اذى حقيقي. عارفين يا جماعه السحر زي ايه؟ زي ما انا بحط لك سم في الميه. طبيعي ان انا لو اديتك كوبايه ميه فيها سم، هذا السم هيؤثر فيك، حاجه طبيعيه جدا. لكن هي الفكره ممكن تموتي وممكن ما تموتيش، بس لو متي هيبقى الوزر عليا انا. هي دي بالظبط فكره السحر، ان انا باذيك. السحر اذى، فقد يقع هذا الاذى باذن الله وقد لا يقع، ولكن في كلتا الحالتين انا بؤت باثمي، انا خدت الوزر بتاعي. بتتعدد انواع الاسحار، يعني الاسحار كل ساحر له طريقه، وعلى فكره بتختلف باختلاف الدول برضه. يعني كل دوله بيبقى ليها طريقه غير الثانيه في طريقه السحر. بدايه عشان نفهم ايه هو فكرة السحر؟ فكرة السحر ان انا بسخر جن كافر، وليه بقول كافر؟ عشان هو لازم يبقى شيطان، علشان يعمل حاجة معينة. ايه الحاجة دي؟ مثلا يضغط على معدتك، مثلا انا بدي مثال، فانت حاسة بآلام رهيبة، وتروحي للاطباء يقول لك والله يا بنتي ما لاقيين حاجه، ما فيش اي حاجه عندك. ايه اللي حصل؟ انت مسحوره، والجن اللي ضاغط على معدتك محدش شايفه، لان الجن غير مرئي للانس. هذا الجن لا يعني مش ممكن يتسخر للانس الا بكفر، عشان نبقى فاهمين القصه ماشيه ازاي. الجن ده مش ممكن يتسخر للإنس غير لما الإنس يكفر، يعني لازم يذبح للجن، يسجد للشمس، يسجد للقمر، ينجس القرآن، يعمل أي حاجة أو يقول كلام فيه كفر بواح، يعمل أي حاجة كفرية علشان يرضى هذا الشيطان إنه يتسخر لهذا الإنسي. يبقى إذن الساحر هو مسخر للشياطين. الساحر هو يكفر حتى يسخر الشياطين لتفعل له ما يشاء. لتفعل له ايه؟ ما يشاء. علشان بس تعرفي مختصر. طيب، فبنقول ان كل ساحر بقى وله حاجه بيكفر بيها، يعني تعدد الكفر وتعددت الطرق، والكفر واحد زي ما بيقول. فكل ساحر له طريقه بيسخر بيها الجن اللي هو عايز يسجن، يعني بيستعمل حاجه معينه يعبدها من دون الله علشان يسخر بيها ايه؟ الجن. فهنلاقي مثلا ان الكنعانيين بعض السحرة بيستعمل الكافر. يعني ايه بيعمل ايه الكلدانيين اهل بابل بيعملوا ايه؟ دول بيعبدوا الكواكب السبعه، هم بيقولوا ان الكواكب السبعه هي مدبره العالم، وان الكواكب دي هي الاله يعني، وان المفروض ان الالهه دول اللي هي الكواكب السبعه دول المفروض ان يبقى ليهم طقوس معينه. طبعا كل ده من تلبيس ابليس، من تلبيس الشيطان عليهم، لكن هم في الاصل عباد كواكب. يعني خدي بالك ان اغلب السحر بيكون من الاقوام اللي هم اساسا كفار، يعني السحر اساسا متوارث عن الكفار كابرا بكابر زي ما بيقولوا، او يعني ورا بعض ورا بعض، يعني الكفار هو متوارث فيما بينهم. فالكفار اللي بيعبدوا الكواكب يبنوا طقوس معينه، دول هتلاقيهم في اليابان في الصين في عباد الكواكب اللي هم البوذيين. البوذيين اغلبهم عباد كواكب، تمام؟ طيب اللي بيعبد بيعبد الشمس اللي هم عباد النجوم، دول اللي هم مين؟ اللي هم عباد الشمس وعباد النجوم وعباد ما الى ذلك اللي هم كسرى، تمام؟ يبقى ده نوع تاني من الاستعانه بالايه؟ بالكوكب او بالنجوم بقى. طيب هو بيعمل ايه؟ الشيطان بيخليه يعمل ايه؟ خدي بالك النهارده هنتكلم على انواع الاستعانه بالكواكب والسحر اللي بينتج عنها. اولا علشان بس تبقوا فاهمين، كل ما ينسب الى النجوم او الكواكب فهو والعياذ بالله شرك. ليه؟ لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. النهارده لما انا اقول لك انت مولوده في الوقت الفلاني وده بيوافق النجمه الفلانيه او الكوكب الفلاني فبينبني عليه كده، عايزين يا جماعه هنا نتكلم بدايه عن موضوع الغيب. لا يعلم الغيب الا الله. اللي بيحاول ان هو يتدخل في هذا الغيب سواء بتاريخ ميلادك، سواء بلون عينيكي، سواء بلون بشرتك، سواء باسمك واسم امك، الكلام ده كله يا جماعه في الاسلام اسمه كهانه لا تجوز. اسمه ايه؟ كهانه لا تجوز. ناخد بالنا بس، ناخد بالنا بس من الموضوع ده علشان ايه؟ ناخد بالنا من موضوع الكهانه. ايه هي الكهانه؟ اني اخبرك بشيء لا يعلمه الا الله. يعني اقول لك انت مولوده في شهر ابريل، اه اصل مواليد ابريل في البرج الفلاني بيعملوا كذا. ده كل دي يا جماعه كان بيعملوها كهان الاصنام في جاهليه قريش. احنا في بيننا مفيش الكهانه دي، يبقى لا يعلم الغيب الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب الكهانه دي تيجي بأنواع أو الاستعانة بالنجم بقى والكوكب ليه أشكال وألوان وأنواع. إيه؟ أول حاجة في نوع اسمه طلاسم. يعني إيه طلاسم؟ بنجيب دلاية أو بنجيب غويشة وننقش عليها أسماء الأفلاك والكواكب ونلبسها للناس. يقوموا لابسين غويشة أو دلاية أو خاتم مكتوب عليه كده شوية طلاسم وشوية حاجات كده ما أنزل الله بيها من سلطان، ويقول لك دي هايلة دي شف، فأنت هتلبسيها هتحسي على طول أنت مواليد شهر إيه وعاملة إزاي، عندك إيه، عندك روماتيزم. لا هو خدي أقوله ولا معرفش مين ولا مين، ويكتب لك شوية طلاسم على حاجة معدنية ويقول لك البسيها لأن دي ورسومات كده بيقول لك دي لما تلبسيها يا اما هتحفظك يا اما هتصرف عنك المرض يا اما هتصرف عنك ما بكي. المهم ان هي طلاسم ها باسماء اسماك وكواكب على معدن او بلاستيك او ورق او جلد، ما بتبقاش على ورق بتبقى جلد او معدن. دول ايه؟ ده نوع من انواع الاستعانة بالكوكب او الاستغاثة بالكوكب او الاعتقاد في الكوكب. خدي بالك في نوع تاني ها بيتعمد، ده بقى بتاع ايه؟ لما النجم الفلاني يظهر او لما المجموعة الفلانية من النجوم تاخد شكل مثلا الهرم او تاخد شكل الحمل او تاخد شكل الجدي او تاخد شكل كذا، مفروض ان هي ليها تأثير على الارض. يعني يقول لك هيبقى ليها تأثير، الاسعار هتغلى في الوقت الفلاني ليه؟ علشان النجمة الفلانية لما بتوصل للحتة العلانية بيحصل تأثير في ان غلاء الاسعار او زي ما بيقولوا دلوقتي انتهاء العالم. انتهاء العالم ده بقالنا سنتين بنسمع على انتهاء العالم. طب وانا مالي ومال انتهاء العالم؟ ما انا لما اموت خلاص العالم بتاعي هينتهي، وانا مالي يعني؟ وانا لازم يعني الدنيا تتدمر حواليا؟ ما انا وقت ما اموت خلاص عمري خلص، وانا مالي ومال العالم؟ ينتهي ولا ما ينتهيش؟ انا مالي، انا ما انا عمري في اي لحظة هينتهي خلاص وهنتقل عن كل هذا العالم. مش عارفة والله يعني، ولكن سبحان الله. طيب النوع الثالث بقى، ده بقى اللي منتشر بينا جدا، وهو النظر في منازل القمر. ها وعلى ان مثلا يوم النهارده انت مولوده في اليوم الفلاني او تتجوزي في اليوم العلاني او ما تتجوزيش في اليوم العلاني، وكأن القمر له تأثير على الكون. يعني النوع الثالث دول بيعتقدوا ان القمر هو اللي بيجعل فيه سعد او فيه نحس او فيه اي شيء في الكون، وده طبعا اعتقاد كفري شركي جاهلي. النوع الرابع بقى جميل جدا، يقول لك انت اسمك ايه؟ اسمي كارثة. وامك اسمها ايه؟ مولودة امتى؟ ويعمل، انتوا عارفين ان الحروف العربية يا جماعة لما بنيجي نعمل ألف ب ج د، الحروف العربية هي عبارة عن أبجد هوج خطي كلام. يعني انت لما تيجي تكتبي ألف النقطة الأولى، ب النقطة الثانية، ج النقطة الثالثة، د النقطة الرابعة، أكيد كلكم بتستعملوا ده في العربي. فهي عبارة عن إيه؟ أبجد هوج خطي كلام. هم بيعتقدوا بقى إن هم لما يعملوا جدول ويكتبوا فيه أبجد هوج خطي كلام ويقوموا كاتبين اسمك، اسم أمك، معرفش ليش معنى أمك يعني أبوكي لأ ليه، أو تاريخ ميلادك وعمرك، بيعملوها بجدول بطريقة معينة ويبتدي يقول لك هيحصل لك كذا او انت فيكي كذا او انت يعني كذا نحس كذا وهكذا. يبتدوا يقولوا لك كهانه، يبتدي ايه يتكلم بكهانه يخبرك عن الماضي او عن المستقبل. شيخ الشنقيطي رحمه الله قال لك سحر الكلدانيين، كل الأسحار يا جماعة كفر، ولكن سحر الكلدانيين اللي هو بيعتمد على الكواكب، هو اللي بيعتمد على الكواكب. فيجي تقوم واحدة تقول لك ايه بتوع برج الحمل يختاروا رقم واحد، ما احنا بقى داخلين ايه رقم واحد نقعد نضحك بقى انا ما اعرفش كذا، تقول لك احنا بنهزر. لا الكلام ده ما فيهوش هزار، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها أبراج، مفيش حاجة اسمها بخت، مفيش حاجة اسمها أصل الناس اللي اتولدوا في الشهر الفلاني فيهم الصفات الفلانية. لا تعالي بقى هنا، لان انا بدخل على فكره في جدل كتير جدا مع ناس بسبب موضوع الابراج ده. مين المركز المعتمد اللي جاب كل الناس اللي اتولدت في يناير وحطوهم مع بعض وشافوا ايه كل الصفات المشتركه اللي بينهم علشان يطلعوا احصائيه بتقول ان بينهم صفات مشتركه سين او صاد او عين او غين؟ في عمر مركز عاقل هيعمل الهبل ده؟ ولكن احنا للاسف بنحاول نأسلم او نحلل الحرام. مفيش حاجه اسمها انا مولوده في يناير يبقى كذا، معنى ان انا بقول انا مولوده في يناير ولا فبراير يبقى انا عندي كذا، دي اسمها كهانه، دي اسمها سحر النجوم، سحر الكواكب، سحر الابراج، هذه كلها من الشرك. فناخد بالنا لان الحاجات دي خطيره جدا يا جماعه، خطيره جدا. فتيجي تقول لك اه انت لطيفه قوي، اصل انت برج الحمل. ايه ده خير خير اللي ما جاله خير؟ لا فاش، هذا الامر يخالف لعقيدتك، لان مين النافع ومين الضار؟ مين اللي ترجي فيه الخير؟ هل تظن ان ربك سبحانه وتعالى خلق مواليد يناير؟ اولا يناير ده مش بتاعنا، بس عشان تبقوا فاهمين، احنا السنه اللي ربنا قالها لنا اللي هي الاشهر الهجريه دي اللي ربنا تعبدنا فيها في القران، مفيش حاجه اسمها لا يناير ولا فبراير ولا مارس، احنا مسلمين السنه بتاعتنا الهجريه. هل عمرك سمعتي عن كاهن بيقول لك انت مولوده في ذو الحجه ومواليد ذو الحجه كذا؟ طب اذا كنا بقى هنربط بالقمر، طب ما القمر اساسا مرتبط، رؤيه الهلال مرتبطه بالاشهر العربيه، طب انتوا ليه مرتبطين بالسنه الميلاديه؟ لان هو جدول بيكون عندهم جدول، الجدول ده هم ماشيين عليه، متصنف من ايام الصحراء القدامى بالشهور الميلاديه، فما يقدروش يربطوه بالشهور الهجريه، وده من نعمه ربنا علينا. يبقى كل ما يرتبط بالكوكب او بالشمس او بالقمر او بالنجوم، كل هذا من السحر والكهانه الشركيه والعياذ بالله. طيب في نوع تاني اللي هو الاستعانه بشياطين الجن، يعني هم مش بيستعينوا بكوكب ولا حاجه ولا بيعبدوا حاجه، لا هو بيسخر شيطان. طب تسخير الشيطان ده، هل تظن ان في شيطان هيتسخر لبشر وهو مؤمن؟ يعني معلش قالت بيه بقى كده، الشيطان هيتسخر لبشري وهو مؤمن؟ البشري ده مؤمن؟ اكيد لا. طيب الشيطان هيتسخر له ليه؟ لابد ان يقدم له ما يطمن به الكفر. يعني الشيطان بيطلب طلبات، اذبح لي، اسجد لي، اسجد للقمر، اسجد للشمس، نجس القران، ارمي القران في المرحاض او نجسه بالبراز او بالبول، علشان يضمن ان هذا الشخص مثله. هل تظني ان الشيطان هيتسخر لمؤمن وهو المؤمن اساسا هيستعين بشيطان ولا هيطلب المدد من شيطان؟ اكيد لا. طيب يبقى دي نمره اتنين، الشعبده. الشعبده ايه الشعبذه دي؟ الشعبذه زي الشعوذه كده، قريبه منها، بس الشعبذه دي عباره عن ايه؟ ان انا بلهيكي، ها؟ يعني بخليكي تتشغلي، ها؟ بانك تبصي على حاجه تانيه، وامانه بسرعه، ها؟ مغيره الصورة اللي قدامك. ده اللي هو بيسموه يا جماعة سحر الأعين، اللي هو بتاع سحرة فرعون قبل أن يتوبوا. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني أنا أقول لك بصي دي يمامة، أنت فعلا شايفاها يمامة، أنت فعلا شايفاها يمامة، بس هي في الحقيقة ليست بيمامة، اللي هو بيسموه سحر الأعين، إن أنت تشوفي حاجة. وده طبعا أغلب اللي في السيرك الأوروبي بيستعملوه، يعني أغلب السيرك الأجنبي طبعا اللي معروف بتطوره جدا، إن هو يجيب لك الست مقسومة، فإحنا نقول آه دي حركة، لا أنت هي فعلا بتبقى مقسومة، وممكن يبقى نازل منها دم، وهي سليمة، هي في الحقيقة سليمة، ولكن خيل إليكي أو يعني الشيطان اللي هو مسخره خلاكي تشوفي صورة غير الصورة الحقيقية. خدوا بالكم جميع أنواع السحر دي اللي إحنا بنتكلم عليها يا جماعة فيها استعانة بالشيطان، كل أنواع السحر فيها استعانة بالشيطان. إحنا لسه معلش شايفة السؤال دلوقتي، في واحدة بتقول في جروب عليه أسئلة. لا بص يا جماعة، موضوع إن يسألك أسئلة وتردي عليها ده مش سحر، ده مش شعوذة، هو من خلال إجاباتك زي كده اختبارات الذكاء، هو من خلال إجاباتك ها هو من خلال إجاباتك بيعرفوا أنت مثلا قلوقة ولا مش قلوقة، عاطفية ولا مش عاطفية، ولعلمكم أغلبها بيبقى بكش، لأن طبيعي كل واحدة بتكتب إنها طيبة أوي وحنونة أوي ومظلومة أوي، فغالبا الإجابات بتيجي خاطئة أو مش صح. بتقولي بقى على الأسئلة وهتعرفي زوجك رجل يتبع التقليد الشرقي أو الغربي، وعلى هذا الأساس بيحب المعاملة بالطريقة دي. لا دي بيسموها اختبارات، اختبارات يا مريم. يعني ما انا اقول لك زي اللي هي على الكويز، الكويز ده عباره عن انه بيدخل صفحه الفيس بتاعتك وبينزل كل الكومنتات والبوستات اللي انت كاتباها في ثواني طبعا لانه على كمبيوتر عالي جدا، وبيشوف من خلال اجاباتك وكلام الناس عليكي انت شخصيتك ايه. فانا مثلا لما بدخل على كويز ده ساعات يعني بيقعد ده انت ما اعرفش انت شخصيه ايه، طبعا حاجه بعيده عني تماما. ليه؟ لان هو بيحكم من خلال ايه؟ من خلال البوست بتاعك او الكومنتات بتاعتك اللي مكتوبه عليكي، وطبعا ما شاء الله العالم الازرق كله مجاملات، فطبيعي ان انت دايما بتطلعي قطه ومثاليه ومظلومه وعاطفيه، واحنا كنساء طبعا بنحب الكلام ده، طب يعني فعلا هو فهم ازاي؟ وانتي طبعا وحش في البيت بتجري ورا العيال منكوشه، ولا انتي قطه ولا انتي عاطفيه ولا انتي حاجه. فالكويزات والاسئله والحاجات دي، لا التانيه دي يا جماعه زي الابراج، زي بحسب تاريخ ميلادك، بحسب لون عينيكي، هي دي اللي فيها كهانه. الحاجات اللي بتبقى في الشوكولاته، كان زمان يا جماعه على ايامنا كان في حاجه اسمها بخت، معلش بقى كان اسمها البخت في الشوكولاته، كانت كوبرتينا، لا ما كانتش كوبرتينا، قبل كوبرتينا كمان كان في حاجه اسمها مش فاكره ايه كده، طبعا ما تبقوش انتوا على الكلام ده. فكان تفتحي الشوكولاتايه تلاقي مكتوب لك فيها انت سعيده، انت النهارده يوم سعدك، النهارده زي البخت اللي في الجورنال كده، ياه كنا نتنافس عليها بقى الشوكولاته دي، ونقعد ناخد واحده. والمهم ان هو كل مره يجيب لك بخت غير التاني واحنا برضو مقتنعين، يعني انت متخيله تلبيس ابليس، يعني يقول لك النهارده يوم سعدك اول شوكولاتايه، تاني شوكولاتايه، النهارده يوم تعاستك، وانت مقتنعه بالكلام وضده لمجرد ان هو حاجه جايه لك كده، يعني بتخبرك، يعني بتخبرك بالموضوع يعني. فانا الله وانا اليه راجعون طبعا، يعني معلش. طيب فبنقول ان رابع نوع بقى اللي هو العقد والنفس فيها. طب انا اقول لكم بقى اللي اكتر من كده، يعني عايزين بس تعرفوا يا جماعه العقيده الفاسده اللي تربينا عليها، اقول لكم اكتر من كده اقسم بالله. احنا كنا زمان نجيب البطيخ ونكتب حرف، اول حرف مثلا نشوى ام، حنان اختي اتش، ماما ام، بابا بي، وعلى حسب البطيخه قرعه ولا حمراء يبقى حظك كويس ولا مش كويس. والله العظيم بصوا يعني فعلا العقيده اللي في البيوت دي عجب بجد، والله عجب. ونفتح بقى البطيخه، طبعا هي مثلا بطيختين عليهم ان الاولانيه قرعه والثانيه حمراء، احنا بقى يا حظي، لا لا لا لا لا، وابقى زعلانه جدا يعني عمري انتهى، البطيخه قرعه انا عليها ان والبطيخه مش معقول، حياتي انتهت. فهتلاقي الكهانه سبحان الله دخلت معانا في حاجات كتير جدا، يعني فعلا احنا يعني ربنا يعطيكم جيل تربينا على الكهانه، تربينا على الاستعاذه بغير الله والانتماء الى غير الله وما الى ذلك، اللي بخت الشوكولاته فيها بخت، والنتيجه انتوا عارفين تحت الكلام اللي على النتيجه ده بتاعي النتيجه، ها وتبصي تحت بيبقى مكتوب كده حاجه تحت كده، يا ايامنا ما كانش بقى فيه الايات والكلام ده، لا ايامنا كان حكمه. فالصبح مين فينا بقى اللي يبتدي يصحى يقطع ورقه النتيجه، واول واحد يقرا الكلام يبقى هيعرف الحاجات دي كلها. تخيلوا انها شرك، يعني تخيلوا ان كل ده شرك فعلا، تخيلوا يعني تخيلوا ان يعني احنا يعني سبحان الله شرك شرك شرك، ان انت تعتقدي في غير الله سبحانه وتعالى، ان تعتقدي في تلك الاشياء. تخيلي ان حياتك ممكن تترتب على تلك الشركيات، انتوا متخيلين يا جماعه؟ يعني انتوا متخيلين الباطل عامل ازاي؟ طبعا النفاثات في العقد اعتقد ان هذا النوع من السحر اندثر دلوقتي، ولكن هو ان هي بتقول بتمسك قطعه من قماش او خيط وتبتدي تضفره، تعمله زي الضفيره كده يا جماعه، او تعقده تعمله عقده، وتبتدي تتكلم بكلام شركي، طبعا الشيطان بيمليها هذا الكلام، وتبتدي تتكلم بكلام شركي وتتضفر، تقول كلام شركي وتضفر او تقعد. هو ده بالظبط اللي نزل في قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد يعني تقعد تتوشوش كده، وتلاقي سبحان الله السحرة طول ما هم قاعدين يتكلموا مع الشيطان اللي هم مسخرين والعياذ بالله. هينبني عليه ان احنا هنبتدي نتكلم طب نعالج بقى السحر ازاي. خدوا بالكم لان السحر اشكال، يعني احنا عارفين طبعا في دول شمال افريقيا ليبيا الجزائر تونس المغرب عندهم حاجه اسمها تصفيح. التصفيح ده ياخد البنت الصغيره يعملوا لها سحر ان محدش يقدر يقرب منها. طيب انا دلوقتي طلعت بقيت ملتزمه محجبه وفوجئت ان انا مصفحه، يعني زوجي لا يستطيع ان يقترب مني، هل اروح لساحر علشان افك السحر؟ لا لا يجوز، ما يجوز لي ان انا اروح لساحر عشان افك هذا السحر ابدا يعني. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه طبعا اول حاجه مهمه جدا استخراج السحر، وطبعا دي اصعب نوع، بس عشان ابقى فاهمين ان ده اصعب نوع ليه؟ لان السحر غالبا ما يدفن في المقابر. طب اشمعنى المقابر؟ لان المقابر ما فيهاش صلاه، ما فيهاش رواد، صعب ان حد يروح ويلاقي السحر هناك. يعني لو انت رحت المقابر مش هتعرفي بقى تحفري فين ولا فين عشان تلاقيه، وفي نفس الوقت ارض ليست برطبه، يعني الأرض مش رطبة ما فيهاش مية، فبالتالي السحر مش هيفسد ولا هيبوظ مع الوقت، لأن السحر ده قائم برموز وطلاسم معينة مكتوبة، ها؟ فعلشان تبوظ في المية هتتفك، فاحنا لا احنا عايزين نحافظ عليه. إيه أحسن مكان؟ طبعا أفضل الأماكن جوه الميت، فاحذري ان يكون في ميت، حد يقول لك الله يكرمك حطي الورقه دي بس في بقه قبل وانت بتكفيه. اوعي اوعي تحطي اي ورق باي شكل مع الميت، يعني ده اقوى والعياذ بالله انواع السحر. طيب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي والعياذ بالله عندي سحر وما عنديش، مش قادره ان انا هروح لساحر، طبعا لا يجوز ان انا اروح لساحر. طب هعمل ايه؟ ايه المفروض ان انا اعمله؟ قلنا تاني حاجه الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه، طيب الرقيه الشرعيه دي عباره عن ايه؟ خدوا بالكم السحر ده يا جماعه عباره عن شيطان مسخر لهذا السحر، يعني الشيطان ده خلاص هو اتربط بالأذية دي. يعني هذا الشيطان مثلا لو أنا مثلا عاملة سحر بالمرض، الشيطان قاعد على المعدة أو الشيطان على الكبد أو الشيطان في الركب أو الشيطان في الظهر. وعلشان مش كل واحدة تفتكر إن عندها سحر، لازم تعرفي كويس إن السحر من علاماته بالذات سحر المرض ان انت تروحي للاطباء ويقولوا لك انت ما عندكيش حاجه. يعني ده مهم جدا، يعني ما ينفعش مثلا انا عندي القلب واقول اصل انا مسحوره، لا انت مريضه، انت مش مسحوره انت مريضه. لكن السحر يا جماعه باين جدا على فكره، يعني الناس اللي مسحوره فعلا بتروح تعمل كل الاشاعات وكل التحاليل كل حاجة تمام، بس الأعراض موجودة ما بتروحش، بالعكس الأعراض ممكن تزيد مع الطاعات. في الحالة دي لابد من الرقية الشرعية. الرقية الشرعية مجربة، يعني إيه يا جماعة؟ الرقية الشرعية دي زي الرشد، يعني هذا الراقي، الراقي اللي هو هيعمل لي رقية شرعية، جرب مثلا سورة البقرة، فلقى إن سورة البقرة بتقضي على هذا الشيطان. خدي بالك أنا بفك السحر يعني بحرق شيطان، بفك السحر يعني بحرق شيطان. طيب الشيطان ده ممكن يتحرق بالمعوذات مثلا 20 مرة مثلا، ما أنا مجرب. خدي بالك الراقي زي الدكتور، زي ما الدكتور كده يقول لك خد الدواء 4 مرات، خد الدواء 5 مرات، الرقية ده شيء مجرب، أنت بتجربي. ابن تيمية يقول جربت على ضرسي، كان طبعا في السجن وممنوع يروح لأطباء، فكان بيستشفي بالرقية الشرعية، يعني يطلب الشفاء مش من سحر، خدوا بالكم من مرض بقى، لأنه هو في السجن ومفيش أطباء في السجن أيامه. ولا في اطباء في السجن عموما، فكان بيستشفي بالقران. قال جربت القران ايه ايه، كل القران جرب ايه ايه حتى وجدت ايه يخف عليها الالم. يعني في ايه وما قالش ايه هي، خدي بالك لان دي بتختلف من شخص للتاني، وفي حاله السحر بتختلف من شيطان الى شيطان. أقوى حاجة بتحرق الشيطان البقرة، دي أقوى حاجة، دي يعني متفق عليها. يليها إيه بقى؟ بتختلف من واحد للتاني. ممكن آيات السحر اللي هي في آل عمران وفي السجدة وفي الأعراف، ممكن آيات السحر. تمام؟ ممكن سورة يوسف، في يوم كان راقي يرقي رجل، فهذا الرجل يعني فوجئوا كلهم اللي في الأوضة إن المتلبس هذا الرجل هاجمهم، ودي حالة نادرة جدا. هاجمهم يعني لقوا نفسهم بيترفعوا في السقف ويترموا ويترفعوا في السقف ويترموا، وطبعا معروف إن الجن أقوى من الإنس بكتير بدنيا يعني. فالراقي فوجئ بالموقف، هو بيرقي الراجل مش متخيل ان ده هيحصل. قال فتذكرت، فقلت خلاص انا ميت، يعني خلاص هو هيقعد كده يشيلنا ويحطنا لحد ما نموت، ما هو خارج يحاربنا هيقتلنا. قال فوجدتني أقرأ سورة يوسف، قرأ سورة يوسف قال فإذا به يحترق. يبقى إذا الصفات يوسف القارعة شيء من جزء 26، سورة محمد، سورة النبأ، دي كل واحد مختلف. علشان كده انت لو انت اللي هتقومي بالرقية الشرعية خدي المعوذات طبعا، وقولي والله احد 3 مرات، خدي سورة البقرة، خدي ما تيسر بقى من القرآن. طيب هنستعمله ازاي؟ هل اقرأ؟ طبعا لو انت قرأتي كل يوم خير وبركة، بس طبعا خدي بالك ده اصبح صعب، صعب على اللي هي اللي بتعالج نفسها، يعني صعب ان انت كواحده قائمه بالبرنامج، صعب ان انا اقول لك كل يوم اقراي مثلا البقره ودي اقراي مع الصفات واقراي المعوذات، صعب. خلينا واقعيين برضه، يعني هناك طريقه كتبها ابن كثير، يعني ابن كثير لما جربها وخدها من شيوخه لما عملوا الطريقة دي وجدوا لها تأثير، وهي قراءة القرآن على الماء واستعمال الماء. يعني أنا بجيب سطل مية وبقرأ، بحط نفسي فيه أو إيدي فيه وبقرأ القرآن مثلا اللي أنا عايزاه كله، وأقعد بعديها 2 3 أيام بستعمل المية، فتبقى القراءة كده بالنسبة لي بقت على فترة أطول، يعني كل أسبوع مثلا هقرأ النسبة دي. ابن كثير برضو قال وماء السدر، قصدي وورق السدر، ورق السدر اللي هو ورق النبأ يا جماعة، اللي هو النبأ، ورق النبأ. قال فلما استعملنا ماء السدر، مية السدر يعني المية اللي فيها ورق السدر، وجدنا فيه خيرا كثيرا. يعني شجر النبأ لما بتاخدي 7 ورقات من شجر النبأ وتحطيهم مع المية وتغتسلي بالمية دي وترشي بيها أركان البيت وتشربي منها، لقوا إن المسحور بيخف بنسبة أعلى، ولقوا إن المسحور بيخف بنسبة أعلى. فيبقى إذن يا جماعة ده حاجة تانية. طيب في حاجة كمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة، طبعا تمر المدينة، تمر المدينة، لأن في حديث تاني صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبرني. البرني ده نوع من أنواع التمور برضه اللي بتزرع في المدينة. طيب لو انا شاكه ان انا عندي سحر، يعني انا دايما اعمل موضوع التمر ده يا جماعه اختبار، لما واحده تيجي تقول لي انا مسحوره اقول لها عندك ايه؟ تقول لي مثلا عندي صداع وعندي مغص وعندي الم، اقول لها طيب احنا هنعمل الاختبار، هنعمل ايه؟ 7 تمرات اول حاجه تاخديهم على الريق، اول حاجه تاخديهم على الريق، يعني تصحي من النوم تاخدي 7 تمرات دول تفطري بيهم على طول. لو الاعراض دي راحت خلال اليوم ده، خدي بالك ال7 تمرات دول على قد اليوم بس، يعني 7 تمرات دول علاج لليوم بس، مش اليوم والليله كمان، لا اليوم بس. لو انت لقيتي ان انت طول النهار مفيش اي اعراض يبقى انت عندك سحر، وبعد المغرب ترجع لك الاعراض تاني يبقى فعلا ده سحر. يعني في لما تاخد التمر تقول لي لا زي ما انا، لا يبقى انت مش مسحوره ولا حاجه، يبقى انت تعبانه، يبقى ده مش سحر، يبقى ده مرض. فهنا نفرق بقى، يبقى كشف السحر ودفع اذاه طوال اليوم ب7 تمرات دول، تمام؟ علاجه الجذري في القران قراءه وشرب وغسل بماء القران خارج الحمام طبعا، وشرب من المية دي واستعملها على طول لحد ما السحر ينفك. الحقيقة البرنامج ده، وأنا بسميه برنامج يعني، بيفك في خلال من 40 ل 60 يوم بس، يوميا تستعملي المية دي. يعني اللي تعالجوا بيه بهمة، وفعلا كان المية أول ما تخلص يعني يقرأوا على مية تاني ويستعملوها بمية السدر، يوميا بتغتسل، يوميا بترش أركان البيت، يوميا بتشرب من المية، وعلى طول بتشرب من المية. في الحقيقة يعني شوفيه ما بين 40 إلى 60 يوم. طبعا ممكن تقرأي على عسل وتاكلي عسل، كل دي حاجات مجربة، يعني كل دي حاجات الرقاة جربوها ولقوها إن هي شغالة عادي. ممكن تقرأي على زيت الزيتون وتدهني بالليل وأنت نايمة، برضه ممكن تقرأي على زيت حبة البركة و ممكن تقرأي على زيت حبة بركة وبرضه تعملي وانت وتدهنيها قبل ما تنامي زي ما تحبي. يعني هي يا جماعة طرق كثيرة، المهم ان انت بتتعالجي بالرقية. غدا بتسأل على الرقي، هل لازم اني اجد رقي؟ انت في الحقيقة يا جماعة احنا معتقدين اني هروح للرقي هيقوم يقرأ عليا هيقوم السحر طاير. لا طبعا مفيش الكلام ده. الراقي لما بيقرأ عليكي بيعرف انت عندك سحر ولا لا، لكن انت العلاج انت اللي هتقومي بيه، ولو انت ما قمتيش بيه بقى بيضحك عليكي، لان ممكن يرقيني، يا انا خفيت وانا خارجه يرجع لي السحر تاني. اصل شيطان يا جماعه، الشيطان مش هيسيبني، الشيطان مش بالسهوله دي. اول ما الراقي ده مش في ايده حاجه، الراقي ده اساسا بيقرا على شيطان، اما الشيطان ده يتحرق او ما يتحرقش، اما الشيطان ده يبقى نقدر نمحيه او لا نمحيه. هي حرب بينك وبين الشيطان، شيطان وتمكن منك، وخدي بالك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني هو ليه يا جماعه اللي بيسحر بيسحر؟ عارفين لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، هو كده بالظبط. هي اللي بتسحر دي ما هي اللي بتضر نفسها، يعني هي عايزه تأذيكي. والله لو ما سحرت هيقع قضاء الله وقدره، لكن هي عشان تاخد الوزر وتكفر والعياذ بالله، هي عشان تاخد الوزر وتكفر. زي العين، لو كان شيء سابق العين، لو كان قصدي شيء سابق القدر لكانت العين. هي اللي بتعينك دي وهي عارفه انها بتعينك، وعلى فكره اللي بيعين بيبقى عارف ان هو عينه وحش، وبيبقى متعمد ان هو يعين لان هو بيكره الخير لغيره. تمام؟ فهي لما بتعينك بتعينك ليه؟ بتعينك ليه؟ عارفه ليه؟ علشان تبوء باسمك، علشان تبوء باسمك. وهقول لك ليه. تعالي النهارده اي واحده، ايه يا اختي الجمال ده، قولي لها ما تقولي اللهم بارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بركت علي على ما يقتل احدكم اخاه؟ هلا بركت علي؟ ها؟ اما تقولي لها قولي اللهم بارك تقول لك ايه؟ يا اختي هو انا هحسدك؟ طب معلش بس قولي اللهم بارك. اه يا ستي قولي، مش عايزه تقول، هي مش عايزه تبرك، هي عايزه هذا الخير يزول من عندك والعياذ بالله. فدي بتبقى نفسية العائل، هذا الخير لو هي بركت هيزول، هيزول بقدر الله، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يزول هيزول، بس هي باءت باسمك، هي خدت وزر على اللي هي بتعمله ده. ولعلمكم ساعات بيكون الحسد له نفس أعراض السحر، ساعات المحسود بتجيله أعراض قريبة جدا من أعراض السحر، وبرضو علاجه برضو بالرقية الشرعية. آخر حاجة بقى هنقولها النهاردة، وهي العلاج بالحجامة. طبعا احنا قلنا الخمسة اللي هي استعمال ورق السدر. في الحقيقة الحجامة رائعة للمسحور، عشان كده أنا دايما بنصح الحجام اللي ما عندوش او ما يقدرش يتعامل مع الجن ما يعملش حجامة لواحد هو يعلم انه مسحور، لان ممكن الشيطان يخرج مع الدم الفاسد. هي الحجامة دي عبارة عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قال على ما يترك احدكم الدم يقتله. يعني ايه على ما يترك احدكم الدم يقتله؟ الكبد طبيعة الدم الفاسد في الجسم، والدم الفاسد ده انتوا عارفين ان الدورة الدم بيجدد نفسه كل 24 ساعة او كل 48 ساعة، فبيبقى فيه دم ميت والدورة الدموية شغالة. الدم الميت ده الجسم بيتخلص منه اللي هو بنسميه الدماء الفاسدة عن طريق الكبد. الكبد لما بتكون الدم الفاسد ده كتير، يعني ممكن تكوني تعبانة، ممكن تكوني بتبذلي مجهود جامد جدا، ممكن لأي سبب بقى بتاكلي أكل مسموم الكبد، وطبعا احنا الحمد لله في مصر أكلنا كله رش وهندسة وراثية وما فيهوش أي نوع من أنواع الفايدة. فأنتي بتعملي إيه؟ بتقومي اللي يبتدي الدم الفاسد ده الكبد مش ملح، مش قادر يطلع الكمية دي كلها، فيبتدي هذا الدم يتراكم حوالين عضو من الأعضاء. ده مش طب يا جماعة، والحجامة على فكرة ملهاش علاقة بالطب. الحجامة بداوة، الحجامة اللي هو الطب البديل، بداوة من البدو، ملوش علاقة بالطب خالص. اللي يقول لك دكتور وحجامة اعرفي ان هو بيستهبل، بالضبط كده زي ما اقول لك واحد بيتتبع الاثر ودارس جغرافيا، ملهمش علاقة ببعض. طيب البداوة دي عبارة عن ايه؟ الدم ده بيبتدي يتجمع مثلا حوالين كتفك، حوالين ركبتك، حوالين ظهرك، حوالين بطنك، حوالين معدتك، ويبتدي هذا الدم الفاسد يمنع من وصول الدم بقى النقي للعضو، فيبتدي العضو يتلف، يبتدي العضو يتلف. ليه؟ لأن مش واصل له دورة دموية. فيقوم نحط الكاس على أماكن السنة، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على مواضع السنة، أو كده في الحديث أو مواضع الألم. يعني الحتة دي بتوجعني، مادام ابتدت توجعك يبقى الدورة الدموية مش واصلة لها، يبقى محتاجين نطلع الدم الفاسد اللي في جسمك. عشان كده النبي قال على ما يترك أحدكم الدم يقتله. ليه؟ لأن هيقعد الدم الفاسد ده يتراكم يتراكم يتراكم لحد ما العضو ده يموت، وبعدين العضو اللي بعده يتلف، وبعدين العضو اللي بعده يتلف ويموت. طيب بنعمل ايه؟ بتحطي الكاس على هذا المكان وتبتدي تشربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محزن. التشريطة دي الناس بتعتقد إن الدم اللي نازل هو ده الشفاء. لا لا لا، التشريطة نفسها شفاء. ليه؟ ابن القيم طبعا كتب في الموضوع ده، اللهم يعني عايز أقول لكم كتب، ألف: وقد يخرج من تلك الشرط الهواء الفاسد من داخل الجسم. يعني مش لازم يا جماعة أنا لما أشرط ينزل لي دم، مش لازم لما أشرط ينزل لي دم، لا ممكن ما ينزليش دم خالص، ممكن ينزل كده حاجات بسيطة كده، أنا مش مشكلة عندي في اللي بينزل، أنا التشريطة نفسها شفاء. الفتحة اللي أنا فتحتها دي في حد ذاتها طلعت من جوه تلوثات، طلعت من جوه إن كان شيطان إن كان سحر. فالحجامة من أروع الحاجات اللي ممكن يعالج بيها السحر، من أفضل الحاجات. ليه؟ لأن شوفي قال لك الاستخراج في المحل الذي يصل إليه أذى السحر. لأن السحر بيخلي المكان ده زي ما يكون ملوث، يعني السحر بيخلي المكان اللي هو فيه ده ملوث، فأنت لما بتشرطي أنت بتخرطي التلوث ده كله. فتخيلي نفسك مثلا كل 21 يوم بتعملي حجامة على مكان السحر، خلاص إن شاء الله مرتين ثلاثة مع الرقية مع الورق السدر مع الأذكار الصباح والمساء مع السبع تمرات، لا مفيش شيطان هيقاوم. بصوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لازم تبقي عارفة هي معركتك مع الشيطان وكيد الشيطان ضعيف جدا جدا فوق ما تتخيل. نقف لحد هنا إن شاء الله، ويبقى كده خلصنا الرابع والخامس ونكمل المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.